أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، فلك الملك ولك الحمد، وأنت يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا اللهم رحمة واسعة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. حييكم أحبتنا الكرام، ونحن نستقبل معا نسمات فجر يوم جديد من أيام هذا الشهر الفضيل، اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك لعام 1433 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نستقبله معكم من هذه الساحة الطاهرة العاطرة العامرة، ساحة مسجد عقيلة بني هاشم، عميدة آل البيت النبوي، أميرة آل طه السيدة زينب رضي الله عنها، وكرم الله وجه أبيها، وصلى الله وسلم وبارك على جدها المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسيدة زينب رضي الله عنها من أجل بيت النبوة حسبا وأعلاها شرفا ونسبا وصيتا، اتخذت حياتها طول حياتها تقوى الله بضاعة، وكان لسانها دائما رطبا بذكر الله، وكانت صوامة قوامة قانتة لله عز وجل، متهجدة في الليل بالقرآن الكريم. كانت هي وأخوها الإمام الحسين وأهل بيته الكرام يقطعون الليل كله في تلاوة القرآن الكريم وفي عبادة الله عز وجل وفي قيام الليل، لا تغمض لهم عين ولا يهجعون. وكانت رضي الله عنها كثيرة الشبه بجدتها أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها، حتى لكأنما تجري الشمس في وجهها. وكانت تسمى عند أهل العزم بأم العزائم، وكانت تلقب بأم العواجز، لأن دارها كانت مأوى لكل ضعيف ومسكين وعاجز. وكثيرا ما كان أبوها وإخوتها يستشيرونها في الرأي، فكانت تسمى صاحبة الشورى، وكانت كثيرة الجود والكرم، فسميت بأم هاشم رضي الله عنها وعن سائر آل بيت رسول الله أجمعين. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. هم معشر حبهم دين وبغضهم كفر، وقربهم منجى ومعتصم. يستدفع السوء والبلوى بحبهم، ويستزاد به الإحسان والنعم. مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء، ومختوم به الكلم. أيها الأحبة الكرام، ونبدأ لقاء الفجر الآن بآيات كريمات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة قارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها

قال الذنوب ومكثر ويرجوك في غفرانها فهو يطمع فإنك ذو الإحسان والجود والعطاء ولك المجد والإفضال والمجد أوسع فإنك ذو الإحسان والجود والعطاء ولك المجد والإحسان والمن أجمع فكم من قبيح قد سترت عن الورى وكم نعم تترى عيني تتبع فمن ذا الذي يرجى سواك ويتقى فأنت الإله فأنت الإله ما شئت تصنع فيا من هو القدوس لا رب غيره فيا من هو القدوس لا رب غيره تباركت يا الله تباركت يا الله للخلق مرجع الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا كريم الأخلاق يا ناصر الحق يا نبي الرحمة يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي